فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. So they said, upon Allah do we rely. Our Lord, make us not objects of trial for the wrongdoing people.